نواصل في شرح الرسالة للإمام القيروان رحمه الله تعالى. كنا شرعنا في الدرس الماضي في بيان أو في شرح ما يتعلق بالإقامة والأذان. قال: باب في الأذان والإقامة. قال: والأذان واجب في المساجد والجماعات والراتبة، وهذا سبق بيانه. قال: أما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن. هذا فيه الإشارة إلى المنفرد، والمقصود به عند المذهب المنفرد في السفر. وفي المذهب أن المسافر منفردا كان أو جماعة فإنه يؤذن، والصحيح أن المنفرد يؤذن سواء كان في السفر أو كان في الإقامة، وسواء صلى في بيته أو صلى في مسجده أي تأخر في الصلاة، لما ورد من فضل الأذان ولما ورد من الأحاديث المبينة لذلك. يقول صلى الله عليه وسلم ما صح عنه: إن ربك لا يعجب من رجل في شظية جبل تحضره الصلاة فيؤذن ويقيم ثم يصلي. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ما من رجل تحضره الصلاة في أرض الفلات فيؤذن إلا صلى من خلفه ما لا يرى طرفاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حق المسيء صلاة أنه قال: إذا أنت قمت إلى الصلاة فتشهد، توضأ كما أمرك الله ثم تشهد، فأمره بالأذان. وجاء في فضل الأذان ما ذكرناه من الأحاديث. فهذه الأحاديث في الجملة تدل على ماذا؟ على أن المنفرد يؤذن أيضا، وأقل ما تدل عليه الاستحباب، فما ينبغي أن يترك. اختلف أهل العلم بالنسبة للمقيم ولمن يأتي المسجد وقد فاتته الصلاة أن يؤذن أو لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يؤذن سواء كان منفردا أو جماعة. بعضهم يقول يكفي أذان الجماعة الأولى إذا كان المسجد، وبعضهم يفرق بين المسجد الذي تقرر فيه الجماعة والتي لا تقرر، فإن كررت الجماعة جاز الأذان بدليل ما رواه البيهقي في أثر عن أنس بن مالك أنه دخل مسجدا فأمر من يؤذن فأذن ثم صلى بالجماعة الثانية، وكانت الجماعة الأولى قد صلت. لكن مجموع الأحاديث تدل على جواز الأذان لمن جاء متأخرا ولو كان منفردا، ويتأكد ذلك إذا كان منفردا في بيته أو في أرضه أو نحو ذلك. هذا في حكم الأذان. قال: فإن أذن فحسن، يعني من باب الاستحباب على التفصيل ذكرناه في المثل. ولا بد من الإقامة، حكم الإقامة يتأكد، وهذا جاء في عموم الحديث، وهو قول جمهور العلماء في وجوب الإقامة للصلاة، وإن نسيها أو تركها لا تبطل صلاته. وجاء ما يدل عليها في حديث المسيء صلاته: إذا أنت قمت إلى الصلاة توضأ كما أمرك الله ثم تشهد ثم أقم، وإن كان في سنده مقام. نعم، ولا بد له من الإقامة. وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج، يعني لا تؤذن. يقصد أن المرأة لا تؤذن، وهو قول جمهور أهل العلم. والإقامة حسن ويستحب في حقها، وإلا فلا حرج عليها. وهذا الحقيقة على خلاف الدليل، لأن الدليل الذي يدل عليه النص أن المرأة الرجل ما لا فرق بينها وبين الرجل في الأحكام الشرعية إلا ما دل الدليل على التفريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال، ولأن الآيات جاء الخطاب فيها للرجال والنساء، ولهذا قال عز وجل إن المؤمنين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية. وقال تبارك وتعالى من يعمل صالحا ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فإذا يستوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا الدليل. الدليل هنا جاء على أن المرأة لا تؤذن بصوت مرتفع للإعلام بدخول وقت الصلاة ليسمع الرجال صوتها. الذي يؤذن في مساجد الجماعة هم الرجال، أما النساء فإذا صلينا جماعة أذننا، وإذا صلت منفردة أذنت. وقد جاء فيما رواه البيهقي بإسناد حسن أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تؤذن وتقيم. وروى الإمام أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد أنه سئل أي الإمام أحمد عن المرأة تؤذن وتقيم، فقال سئل ابن عمر تؤذن المرأة وتقيم، قال أنهى عن ذكر الله استفهام مستفهما، وهذا استفهام إنكار، يعني أنكر كيف ينهى عن ذكر الله عز وجل. ثم عموم الأذنة تدل على أنها كالرجل، فالأذان مشروع في حقها، ولذلك لم ير الشافعي بأسا بأن تؤذن المرأة وتقيم. ونقل عن ابن عمر في أثر رواه البيهقي أيضا أنه قال لا تؤذن المرأة ولا تقيم، لكن هذا يحمل على أنه لا يلزم في حقها كما يلزم في حق الرجل أو الرجال، ولكن الاستحباب باق. ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا قبل، وهذا إجماع واتفاق العلماء، الصلاة لا يجوز أن يؤذن لها قبل أن يدخل الوقت، وإنما يؤذن للصلاة بعد دخول الوقت. إذا دخل الوقت الصحيح للصلاة وسبق معنا أوقات الصلوات فهنا يؤذن، ونقل الاتفاق على هذا غير واحد من العلماء. إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل، أي قبل طلوع الفجر، وهذا هو المشهور في المذهب. وعند غير مالك عند بعض أهل العلم إجاز الأذان لصلاة الفجر بعد نصف الليل، ولكن الصحيح هو أن الأذان يكون في الوقت إلا صلاة الصبح، فإنه يجوز أن يؤخر الأذان أو يقدم الأذان الأول قبل طلوع الفجر، بل السنة وهذا بتشريع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث الصحيحين حديث أنس وجاء من طريق غيره أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يؤذن بليل بمعنى ماذا؟ قبل الوقت. وجاء حديث ابن مسعود أيضا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو قال أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ويستيقظ نائمكم إلى آخر الحديث. فقوله يؤذن بليل يعني قبل دخول الوقت. والصحيح أن الأذان الأول في الفجر يكون قبل الثاني بقريب من ربع ساعة، للحديث أو الأثر الذي جاء أنه لم يكن بين أذان ابن أم مكتوم وبلال إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، ينزل بلال ثم يصعد ابن أم مكتوم وكان رجل أعمى فيتحمل شيء من المشقة للصعود، ثم يبقى قائما فوق ذاك البيت الذي كان قريب من المسجد أو المكان المرتفع الذي كان يعلو عليه، فينتظر لما يقول له الناس أصبحت أصبحت، يعني دخل وقت الصلاة، فعند ذلك يؤذن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر ألفاظ الأذان. قال: والأذان ما هي ألفاظه؟ الله أكبر، الله أكبر، لنحسب كم من كلمة أو كم من جملة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال: ثم ترجع بأربع من صوت، يعني الأربع الأولى في نفسك، ثم ترجع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فإن كنت في نداء الصبح زدتها هنا أصلت شيئا من النوم، أصلت شيئا من النوم، لا تقول ذلك في غير نداء الصبح: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. كم هذا الألفاظ؟ 17 جملة، 17 جملة. هذا الذي اختاره متأخري المالكية. وأما في قول مالك الأصل المذهب أنه لا يوجد الترجيح، يعني 17 كلمة جملة أنزل منها 4 تنصر 13 جملة، تثنية التكبير، تثنية الشهادتين، وتثنية حياء الصلاة، وتثنية حياء الفلاح، وتثنية التكبير، والتهليل لا إله إلا الله، 15 كلمة. وهذا القول الثاني هو الذي اختاره جمهور المالكية ومتأخرون، وهو موجود في المدونة، منقول في المدونة عن مالك رحمة الله تعالى عليه. واختلف العلماء في ألفاظ الأذان كم جملة، فقيل 13 جملة وهو مذهب مالك، وقيل 17 وهو أيضا رواية عن مالك، وقيل 15، وهذا بتربيع التكبير دون الترجيح، دون الترجيح، يعني أذان مالك 17 كلمة يثني التكبير زوج، إذا ربعنا كم صار؟ 19 كلمة جملة. إنزع الترجيح وهو الشهادتين في النفس 4 مرات، 19 تنقص من 4 كم صار؟ 15 جملة. والمذهب الرابع وهو ماذا؟ أنه 19 جملة بالتربيع والترجيع. بالتكبير بالتربيع والترجيع. هذا الخلاف في ألفاظ الأذان، فعلى أنه 17 و13 جملة، هذا قول في مذهب مالك، على أن 15 مذهب الشافعية، وعلى أن 19 مذهب الأحناف أو أبي حنيفة، والأقرب هو ما دلت عليه الأحاديث، والأحاديث الحقيقة دلت على صيام وصفات سيأتي إن شاء الله بيانها في درس القادم. إذا كان فاتت صلاة الصبح هل يذكر في أذان الصلاة خير من النوم؟ فات النوم، الصلاة خير من النوم، الصحيح أنها في الأذان الأول اللي قبل الوقت، على خلاف بين العلماء سيأتي بيانه، وإنما يأتي بالأذان دون الصلاة خير من النوم. سيأتي الإشارة إلى شيء من التفصيل في المسألة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.